يدل على ان الفطرة والذرية في الانسان كان يجب ان تظل هكذا وواعية، لكن غفلة الاحداث ربنا قدرها وبعد ذلك جعل لهم ايه؟ جعل لهم ذكر. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إذا سمعت وكأي افهم إن معناها كثير كثير كثير، حاجة كثيرة قوي فوق الحصر، مش هقولها هي إيه لأنها فوق الإيه. كم مرة أكرمتم؟ يبقى أنا مش عايز أعدد الإكرام ده، الأولانية ولا الثانية ولا الثالثة، لأنها أمرار إيه؟ أمرار فوق الحصر. كأي زي كم كمان؟ العد مظنة إيه؟ الحصر. فالشيء الذي لا تظن أنه يحصر تنصرف عن عده. أيعد أحد حبات رمال الصحراء؟ ما يعدهاش، إنما يعد الفلوس اللي باقي عنده، لأن دي مظنة إنها تحصر كذا وكذا. إذن فالانصراف عن العد معناه أن الأمر الذي تريد أن تتوجه بعده فوق الحصر، فلا تتوجه ولا تتعب إيه؟ ما تتعبش. الواحد قاعد يعد النجوم ويحصيه، ده رغم المراصد ورغم المش عارف الايه وايه، ما يمكنش. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ينبهنا الى هذه القضية في اسباب نعمه على خلق. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال ان تعدوا، مش اذا تعدون، لان اذا للامر اللي يتحقق، انما ان للامر المشكوك فيه. ان تعدوا اذا، يبقى معناها ان هذا امر مشكوك فيه ان تقبلوا على العدل. وليه مشكوك فيه ان تقبلوا على العدل؟ لانها مسألة فوق الحصر وما يمكنش يتوهم اننا نحصرها، فنعدها ليه بقى؟ ولذلك شوف الدقة بقى في وان وتعدوا، والمعدود دائما ان يكون مكررا، نعد حاجة مكررة. لكن اللي بعدها وان تعدوا مش نعم الله، لا، وان تعدوا ايه؟ نعمة الله. الله نعمة واحدة. طب والنعمة واحدة نعدها، ده هو قال عليها واحدة، أم قال لك لا، لأن كل نعمة واحدة تستقبلها من الخلق لو استقصيتها لوجدت فيها نعما لا تحصر ولا تعد. يبقى آيات كثيرة في الكون. فأي من آية، احنا قلنا الآية هي الأمر العجيب، الأمر الملفت للنظر، الأمر اللي ما يعديش كده، لا، دي آية. يقول لك فلان آية في الحسن، فلان آية في القلوب، فلان آية في الايه؟ في العلم. يبقى ما لا يقال هذا إلا لأمر الايه؟ أمر عجيب خرج عن المعتاد والمألوف. طب وكم من الآيات قلنا زمان إنها تنقسم ثلاث أقسام، إما أن تكون آيات كونية يعني وموجودة في الكون عجائب، هذه الآيات الكونية هي حجة المتأمل في أن يؤمن بالإله الذي أوجدها. ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. الله، دي كلها إيه؟ آيات ملفتة، عجائب يجب أن تلفتك إلى أن من خلقها لا بد أن تكون له منتهى القدرة ومنتهى الحكمة ومنتهى الإيه؟ ومنتهى الإيه؟ دي الآيات الكونية اللي بتلفتنا إلى صدق توحيد الله والعقيدة فيه. وفي آيات تانية برضو أمور عجيبة، بس تأتي لتثبت صدق الرسول في البلاغة عن الله، لأن الرسول جاي بشر وقول لهم أنا رسول من عند الله، نقول له طب أمرت إيه؟ مش بنقول الواحد أي واحد أنا جاي من عند الله، تقول له أمرت إيه؟ لازم الأمر لكم من عند مين؟ من عند اللي بعثه، ولا يعرف أشحد الله هو، وإلا لو كانت الإمارة معروفة ما تنفعش أمارة، يبقى لازم الأمارة تكون إيه؟ هذه المعجزة، المعجزة جاءت على يد الرسول ليثبت صدق بلاغه عن الله، تبقى دي اسمها ايه؟ المعجزات. وما منعنا ان نرسل بالآيات اي المعجزات التي طلبوها الا ان كذب بها الاولون، واتينا ثمود الناقة مبصرة الى اخره. والآيات هي الفواصل التي تشمل جملا من القرآن تحمل احكاما فيها منهج الله. يبقى الآيات ثلاثة، يا آيات كونية تلفت إلى الحق، يا آيات تثبت صدق الرسول، يا آيات في منهج الإيه؟ إلا أي الآيات يعرضون عنها؟ يعرضوا عن الأول فلا يؤمنون، ويعرضون عن الآيات بالمعنى الثاني فلا يصدقون الرسول، ويعرضون عن الآيات الثالثة فلا يؤدون الأحكام المطلوبة منها. وكأي من آية، يعني كثير من الآيات نصرها الله في كونه لتلفت إليها عقيدة أو لتثبت صدق رسول أو لتبين عنه أحكام. هم بيعرضوا عندي وعندي وعندي. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ده فيما يتعلق بالحكم المنهجي الذي إن فعله الإنسان أثيب وإن لم يفعله عوقب. وقال لك برضو في آيات ثانية موجودة في الكون لو أنت لم تعرض عنها ودققت النظر فيها لأخذت العبرة الأولى كونية تثبت الوجود، وأخذت عطاء من عطاء الله سر تربيه وتنميه. احنا قلنا ان كل الاكتشافات الحديثة كانت نتيجة ملاحظة ظاهرة في الكون، الظاهرة في الكون اللي هي الآية في الكون. الرجل الذي جلس ليطهو في قدر ثم رأى غطاء القدر يعلو، غطاء القدر بيعلو، أن فكر في هؤلاء ليه ما أعرضش عنه زي كل الناس، وإلا فهل لم يوجد واحد يشوف قدر عمالة كتير ناس شافوه بس ده ما أعرضش وقعد ينظر سهوي لا طب ودي ليه في الغطا في السماء كده، فبص لقى البخار عمال بيدفع. قال الله اذا ففي الماء طاقه اذا سخن يصعد منه بخار واذا صعد منه بخار طب بيعمل الغطا ليه؟ قال لك لان الحيز بقى ضيق عليه فكان الميه بالبخار بتتمدد تعوز مكان واسع قوي، وما دام بتتمدد بالبخار هتطرد قال الله طب ما احنا نقدر نستعمل دي نقوم بها الماكينات والاطارات والبتاع فاستعمل بها. يبقى من ملاحظه ايه؟ من ملاحظه واحده ما مر عليها باعراض فافادتنا وافادتكم. ودي عصر البخار كله مبني على ملاحظه ايه؟ ملاحظه بسيطه. اللي بيجيه وقع في الحمام فطلعت ميه، لما وقع كده في الحمام طلع ميه، طب طلعت الميه دي ليه؟ قال لك لان الحمام ما يسعليش ويسع الميه اللي فيه، لو ما كانش مملوك والتزود الميه، انما هو مملوك يبقى لازم تطلع ميه بقدر حجمه. قال الله تبقى الاجسام الطافيه والقانون وعمل ارشميدس القاعده بتاعته اللي عليها البواخر والغواصات والبوارج بملاحظه ايه؟ بملاحظه بسيطه. يبقى اذا كل انسان يريد دينا او يريد الدنيا وان انفصلناها يعني عن الدين برضه لازم ما يمرش عن ايات الله باعراض، بل يمر عليها بايه؟ بتدقق ونظر. ان استفاد عقيده ايمان بالله، ان استفاد تصديق رسول، ان استفاد معرفه احكام، ان استفاد مصالح دنيا. وكأي من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يبقى كأن ربنا بيقول اوعوا تشوفوا آية من آيات الله في كونه وتعرضوا عنها، لازم تلققوا فيها يتؤمنوا بعقائد، يتصدقوا رسول، يتخذوا أحكام، يتخذوا أمور ايه؟ أمور ضرورية. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الله إيه الناس موجودين أكثرهم مش هيبقوا مؤمنين، والأقل ما هو مرة يجي الأكثر ويبقى إيه؟ مقابله كثير أو قليل. ومرة يجي أكثر ده كتير وده إيه؟ وده كتير. على الآب. وكثير من الناس وكثير حتى عليه العذاب. يبقى الكثير مش بيقابله قليل، مرة يقابله قليل ومرة يقابله الإيه؟ كثير برضه، ده كتير وده إيه؟ وده كتير. المؤمنين بقى قال لك والمؤمنين بقى فيه ناس مش هيؤمنوا اللي هو الأكثر، وناس يؤمنوا. المؤمنين برضو فيهم غربلة، فيه مناخر. هل مؤمن حق الإيمان يقيني، ولا مؤمن برضو بإيمانه كده بيزبزب؟ قال لك إزاي؟ أم قال لك امشي كده الكفار قريش ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون إيه؟ الله إيمان بالله لأنه موجود. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض برضو حيقول الله. إذن ففيه إيمان بإيه؟ بالله. لكنهم قالوا الملائكة بنات الله، الأصنام شفعاءنا عند الله. يبقى حطوا بيعة إيمان إيه؟ مع الإيمان شرك بالله. خلاص اليهود الثاني ده عزير ابن مين؟ ابن الله. الله يبقى وما يؤمن افرض ملان دول ولا دول ولا دول ولا دول وناس من المؤمنين العاديين. أم قال لك يخصون قوما أقوياء بالخضوع لهم لأنهم يعتقدون أن لهم تأثير في النفع وفي الضر، ضرب لهم من الإيه؟ من الشرك. يتقرب إليه تقربا لا يسمى في عرف المودة مودة ولكن ذل مودة، تقرب ذليل برضو. ليه بيتقرب له بذلة؟ ليه؟ لأنه برضو يعتقد أنه يمكن ينفعه ويمكن إيه يضره. نذبح لغير الله. الله كل دي ألوان من الإيه. ولذلك لما تيجي تقول له شيء اعتمد على الله يقول له برضو عليك عشان تقدر الحكاية ويعرف ان دي اشراك، يعرف ان دي ايه اشراك. يقول لك انا اعمل الشيء الفلاني والشيء الفلاني والباقي على الله. طب والباقي على الله واللي مش باقي على مين؟ عليك. ايه الحكاية برضو نفس ايه اشراك. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم ايه. ولذلك لما يجي واحد يقول لك ايه تقول له ان الله يطلب منك قضاء حاجة وبعدين تقول له ان شاء الله ربنا يقضيها لك ويقول له برضو انت برضو تساعدني ادام قال وانت دي ولذلك امشي ساعة ما يقول دي قل له وبشرك انها لا تقضى. ولذلك في آية تانية توضحت الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. ولم يلبسوا ايمانهم بايه؟ يعني يخلص الايمان. هو مؤمن صحيح ويصلي لله وكل حاجه انما برضه حاطط فيه ايه شويه ايه شويه ظلم. يعني يعتقد ان احدا يملك له ضرا وان يملك له نفعا او ان احد يتقرب اليه ليشفع له عند ربه. الى متى سيظلون هكذا؟ اللي ما بيؤمنوش اللي هم الاكثر واللي بيؤمنوا ويخلصوا ايمانهم بظلم. واحنا قلنا ان الظلم اوله الشرك، ان الشرك لظلم ايه؟ لظلم عظيم. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. ما ايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ هل امنوا ان تاتيهم غاشيه العذاب في الدنيا او امنوا ان يموتوا الان وبعد ذلك تقوم قيامتهم؟ لان من مات قامت قيامته. لان الانسان يستبطئ القيامه، يستبطئ عذاب القيامه. يقول لا ما تستبطئوش لانك انت لا تعرف متى تقوم قيامتك. قد تقوم قيامتك الان لان بمجرد ما تموت انتهى عملك، يبقى قيامتك قامت. وهذا امر لا تعرفه من عاده. يبقى انت بتعمل ايه؟ افامنوا ان تاتيهم، يعني الم يؤمنوا او اشركوا وهم يامنون على انفسهم مجيء الغاشيه. والغاشيه هي العقاب الذي يعم، فغشاها ما غشى، عقاب يعمهم كده وايه ويغطيهم. افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله ده في الدنيا او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون. يبقى لا امنوا ديا ولا امنوا. فما الذي يبطئهم عن الايمان بالله والاخلاص التوحيدي لله بدون ايه؟ بدون ان يمسه ايه شرك. افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه اي القيامه بغته. تاتيهم بغته احنا زي ما قلنا الساعه، ساعه الواحد ما يموت وامتنع عن الايه ما خدش له عمل، يبقى قامت قيامته. اوعى تفتكر ان المده اللي احنا بنعيشها على ما تقوم القيامه دي على الناس اللي ماتوا قبلنا انها طالت عليهم. ليه؟ لان الزمن لا يطول الا على متتبع احداثه. هل النائم يعرف نام قد ايه؟ اذا ما دام الوعي مفقود ما يعرفش. اللي يموت بقى الزمن بالنسبه له. ولذلك انهم يوم يرونها لم يلبسوا الا عشيه او ضحى. يبقى قريب ولا مش قريب؟ يبقى قريب. افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته من بدون جرس تنبيه كده وهم لا يشعرون. قل، بعد ما قال كل هذه المسائل، قل يا محمد هذه سبيلي. سبيلي ايه؟ ايه السبيل دي؟ منهج. لان السبيل هو الطريق، وقول الحق هذه سبيلي تدل على ان كلمة السبيل مرة تأتي مذكرة والمرة تأتي مؤنثة. وإن يروا سبيل الرشد يتخذوه إيه؟ وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه. هنا مذكرة وهنا إيه؟ وهنا مؤنث. قل هذه إيه؟ هذه اللي هي إيه؟ الدعوة التي جاء بها إيمانا بالله الواحد وحرصا على تنفيذ منهج هذا الإله الواحد، لأن الله لا ينتفع بالمنهج الذي يطلبه منك. الله هو الله قبل أن يخلق الخلق، هو الله ومع خلق الخلق إن آمنوا هو الله، وإن كفروا جميعا هو الله. يبقى إذن المسألة التكليفية بالمنهج عائدة إلى من؟ عائدة إليكم أنتم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولذلك ساعة ربنا يدينا إذا السماء انشقت يقول إيه وهي تنشق على طول ليه؟ وأذنت لربها. أذنت يعني إيه؟ بس سمعت منه انشقت بس فانشقت. يبقى مجرد إيه؟ مجرد السمع. وأذنت لربها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أدعو إلى الله أي بالطريق الموصل إلى الله إيمانا به وتقبلا لمن أجل وطلبا لما عنده من جزاء الآخرة. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. احنا عندنا شيء اسمه بصر ودل المحسات، بصيرة للمعنويات. الشيء هنا اللي تقول والله انا هجت في نفسي كده بنور الله، يعني كأن البصر الحس ما يؤديش هذا المعنى، انما هو شيء. يبقى البصيرة هي يقين، هذا اليقين يصحبه نور، هذا النور يصحبه شيء يقنع النفس البشرية وان لم تكن الامور الظاهرة ملجئة الى الاقناع. ازاي؟ قال لك لان في اشياء كثيرة جدا لو قستها بواقع الاشياء ما تؤديش. احنا ضربنا مثلا لام موسى واوحينا الى ام موسى ان ارضيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. احنا قلنا طيب جربوا كده وقولوا لاي ام ان خفت على ابنك ارميه في البحر. طب بالله بمقاييس ممكن؟ انما البصيرة امالتها بدون تردد. البصيرة أمرتها بدون إيه؟ بدون تردد ولا تقنع. وارد الله إلى خلقه لا معاند له. ساعة ما أرد خاطر من الله ما يجيش حاجة تزحمه أبدا، ويأخذ الإنسان وإن لم تكن المقدمات إيه؟ وإن لم تكن المقدمات تعطي إيه؟ تبقى دي إيه؟ البصيرة يقين ونور مبني عن برهان، مش زي ما يقولوا طاعة عمياء. انا اطيع فلان طاعة ايه؟ طاعة ايه؟ الايمان طاعة بصيرة. الايمان طاعة ايه؟ طاعة ايه؟ بصيرة. قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيرة. قل هذه سبيل ادعو الى الله. يتقف عن ليه بتبقى جملة كده وتقول ايه؟ وبعدين على بصيرة انا ومن اتبعني. اية الحمد كلها وهي ايه؟ وهي بعضها. أنا ومن اتبعني. وسبحان الله. سبحان الله أي الله منزه تنزيها مطلقا في الذات فلا ذات تشبهه، وتنزيه مطلق في الصفات فلا صفات تشبهه، وتنزيه مطلق في الأفعال فلا فعل، فذاته ليست كالذوات. الذات عندك محصورة في القالب المادي اللي منفوخة فيها الروح. ذات ربنا مش كده. كذلك الصفات لله صفات سمع وبصر ومش فاهم عايش زيك. ليه؟ قال لك لأنك انت ما دام آمنت بوجوده ووجوده غير وجودك، لأن وجودك وجود إمكان ووجوده وجود واجب، ما دام الوجود دي غير الوجود دي يبقى كل شيء يتعلق به غير الشيء الآخر. فلبقى لما له صفات سامع اوعى تقول زي سامع، له بصر اوعى تقول زي ايه؟ زي بصر، له فعل اوعى تقول ده زي فعل،

وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. وإحنا قلنا إن الوحي الإعلام بطريق خفي، إعلام بطريق إيه؟ خفي. فكل إعلام بطريق خفي ولو بانتماره في الغريزة يبقى إيه؟ وحي. لما ربنا قال وأوحى ربك إلى النحل، ثمر في غريزته إنه يعمل الأمر. إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وأوحينا إلى أم موسى. بس الوحي بقى حين إطلاقه لا ينصرف إلا للبلاغ عن مين؟ عن الله. لكن لو أن أي واحد أوحى لأي واحد قال له كلام خافي كده بصورة قبل يبقى أوحى له، إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. يبقى الوحي الإطلاقي هو من مين؟ من الله إلى مين؟ الى رسول. فيأخذ كل انواع الوحي اللغوية اللي ورد في الايه لا رجالا نوحي اليه من اهل القرى. يبقى رجال ومش عندهم كده بس مفوضين انهم يقولوا اللي هم يقولوا، لا لازم يبلغوا الناس. فان فوض يبقى مفوض، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى ده مفوض. ولا فوضش احد من الانبياء والرسل في تشريع الا محمد بن عبد الله. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. القرى هي اللي واخدة كلمة المدينة دلوقتي. ليه؟ لأنها مأخوذة من القرى. القرى إنك أنت لما تروح لواحد في مدينة تجد عنده الخير موجود، مش زي البدو. البدو كله يمكن الزرع جافت بتاع الله، يمكن ما عندوش البحوله، يمكن ما عندوش مثلا سويق، لانه بياخد رزق يوم بايه. لكن اهل القريه اللي مستوطنين وقاعدين ولهم بيوت ولهم معايش ولهم مش عارف ايه، عندهم ايه؟ عندهم مقومات الحياه. يبقى دول باهل ايه؟ قرى. طب وايه ايضا؟ ام قال لك لان الاستيطان يصنع في النفس البشريه اشياء. اولا انف مكان بحيث لو انتقل الى غيره يبقى تعبان. استقراره في مكان يبقى له مثلا بيت او له مش عارف ايه وبتاع، وما دام مستقر وده مستقر وده مستقر يبقى التعايش امر ضروري. اللي في البدو اللي تشوفه النهارده ما تشوفوش بكره وانت رحاله كده، مش ضروري يبقى بالك وبينه وزن. انما اللي انت مسافر وقاعد وياه ومعايشه ومصالحك عنده، ده جزار بتجيب منه اللحم وده خياط بتخيط عنده وده خضري وده مش عارف، كل المصالح هتبقى فين؟ يبقى ده يعمل فيك ايه؟ ماذا يصنع فيك؟ يرقق حاشيتك في التعامل. يبقى عندك ايه؟ رقق. وعندك علم باشياء متعدده. اما البدو فما عندوش الا الرحل على الايه؟ على الجمل، ويطلع يطلب الايه؟ مساقة الميه والكلأ والبتاع. يبقى اذا اهل القرى فيهم ايه؟ علم وفيهم ايه؟ رقة وفيهم أدب تناول وتعامل. فما يجيش الرسول من البدو يبقى إيه؟ معلومات سيرة، عنده غلظة، عنده جفاف، مش مأنوس الحياة يعني معاشر ده ومعاشر ده ومعاشر ده ومعاشر دي، والرسول عايز يبقى يتكلم وهذا ويتكلم وهذا وكلم. يبقى من أهل القرى. يبقى إذا ما أرسلنا من قبلك إلا رجال، أي لا ملائكة ولا نساء، أدي واحد نوحي إليه، مش مفوضين بل نوحي إليه. من اهل القرى، ما جبناهمش فساق، ما جبناهمش على شيء من جهل بامور الايه؟ بامور التعايش الاجتماعي. من اهل القرى. افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم. الله يقول ان كانوا مش مؤمنين باخره يعودون اليها ولا يعلمون متى يعودون، ومش مؤمنين به، فليأخذ الدنيا مقياس وينظروا في رقعة الأرض وشوفوا المكذبين بالرسل ماذا حدث لهم في الدنيا. يبقى احنا بنتكلمش على الآخرة، مش مؤمنين بالآخرة، يشوفوا الايه في الدنيا. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. لو أنهم ساروا في الأرض ونظروا فيها نظرة اعتبار وشافوا مثلا أهم إنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، قرى كده يقول لك القرى دي إيه دي يا فندم؟ ده نحتين من الجبال بيوت وعاملين النحل، فين هم؟ مالهمش وجود. ما دام مالهمش وجود يبقى أخذوا ولا ما أخذوش؟ ومثلا عاد وفرعون ذي الاوتاد، ما تشوف الناس دي راحت فين؟ الذين طغوا في البلاد فصب عليهم ربك صوت عذاب. يبقى ان لم تكن تخف الاخره فخف ما ينالك من ايه؟ من عذاب الايه؟ من عذاب الدنيا. افلم يسيروا في الارض؟ احنا قلنا زمان السير اللي معروف كده نسير على الارض، ولكن دي من لفتات الكونيات في القران. ما كناش نعرف زمان ان الارض حواليها غلاف جوي، والغلاف الجوي ده هو اللي بيجيني الاكسجين وبيديني النفس. اذا الغلاف الجوي من ضمن تمام مين؟ من ضمن تمام الارض. يبقى منها ولا مش منها؟ يبقى انت حين تسير على اليابسه دي وفوقك الجو، تبقى انت سرت على الارض ولا في الارض؟ لا فيها، لان فوقي ارض برضه، فوقي ملحقات من ايه؟ من ضمن. واحنا قلنا السير في الارض اللي هي السياحه، واحنا قلنا ان السياحة دي مطلوب منها قسمين، سياحة اعتبار وسياحة استثمار. السياحة عشان تعتبر اهدي تنظروا كيف كان عن ايه. ولذلك لما يجي يسيروا في الارض فانظروا، يجيب الفيل وآية تانية يقول يسيروا في الارض دي ثم انظروا. الله، ايه الفرق بين دي وبين دي؟ سيروا في الارض فانظروا للسان الاعتبار، لكن اللي سير في الارض ثم منظر اللسان الاستثمار، هو يلهيك الاستثمار عن الاعتبار. انا بمنعك، انا بقول لك سير صحيح في الاستثمار، انما اوعى تنسى الايه؟ اوعى تنسى الاعتبار. يبقى فيه آية لقصد الاعتبار وحده. قل سيروا في الارض فانظر، وقل سيروا في الارض ثم انظروا، كانه اداني ايه؟ اداني حاجه للسير اللي هي الاستثماريه. الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها الى ضاقمك مكان، اذهب الى مكان ايه؟ الى مكان اخر. شوف لي، اذا كنت حتسيح للاستثمار اياك ان تنسى ايضا ايه؟ اسمع من الاستثمار بس بعدين ايه؟ برضه فكر في الايه؟ في الاعتبار. افلم يسيروا في الارض فينظروا، ودي النظر الاعتباري. كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ طب كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ هتشوفوها. وليس الأمر اقتصر على هذا النكال الذي حدث لهم في الدنيا، فلو أنكم عرفتم أن فيه نكال ثاني حقيقي لهم كانت المسألة بقت أشد وقعا. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. الله، جاب مرة فيما يتعلق بالأشرار الكفار، ومرة فيما يتعلق بالمؤمنين. فعاقبة الذين من قبل ذل حيشوف أمين الكافرين. طب ولدار الآخرة خير لمين؟ للذين اتقوا. أما أنك ماذا اللي بيسموه اعتبار؟ يبقى ينظروا كيف كان عاقبة الذين ايه؟ كذبوا، وبرضه حتقابلهم عاقبة الذين ايه؟ ما كذبوش، صدقوا وربنا نصرهم. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، كل يوم ينقص أرض الكفر وتاخد حتة للإيمان، وكل يوم تاخد حتة للإيه؟ تاخد حتة للإيمان. إذا فمرة يأتي بالعقاب في جانب الآخرة ونأخذ المقابل له في الدنيا، ومرة يأتي بالثواب المقيم للمؤمنين ونأخذ المقابل له في وجه الكفار. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ففي ناحية المجرمين تكلم عن عذاب الدنيا، وكان السياق العقلي السطحي اللي مش من ربنا كان يقول طيب يجيب لهم عذاب الآخرة بقى يبقى شر، ولدار الآخرة شر من عذاب الدنيا. يبقى كان يقول العذاب الدنيا يشوفوه، وفي الآخرة عذاب شر من هذا العذاب، لكنه لم يقل ذلك، بل جاء وعدل عن هذا الى المقابل في المؤمنين. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون. يبقى في عذاب الدنيا جاب للمكذبين، وفي الآخرة جاب نعيم المتقين. ام قالك لان اذا جاء في الدنيا بالعذاب للكافرين

متى نصر الله؟ طب وظن انهم قد كذبوا. كلمة كذبوا دي الكاف والزاي والباء لا معاني كذب ادي واحدة خلاص كذب عليه ان التاني كذب ان التاني يبقى ثلاث ايه ثلاث اشياء كذب هو ايه يعني كذب قال قول مخالفا للواقع لان احنا قلنا لما الواحد يجي يتكلم قبل ما بيتكلم العاقل بيورد الكلام على ايه انا زهقت انا عايز اقول كذا قالولي اللي ما عندوش عقل تدبيري زي المجنون يقول اللي على كيفه ولذلك يقول الكلام والله بخطره يعني ما بيمررش الكلام ده على ايه لانه لو مرروا على ذهنه كان ذهنه يقول لا بلاش دي خلاص يبقى كم فيه نسبة ذهنية قبل ما يتكلم وبعدين يتكلم بقى تبقى نسبة ايه كلامية فيه واقع بقى في الخارج عنه هل الخارج مطابق لما قال ولا مش مطابق فان كان مطابقا لنسبته الكلامية اللي نشأ عن النسبة الذهنية يبقى ايه صادق وما كانش مطابق يبقى كذاب يبقى الكذب هو ايه بقى الا تطابق النسبه الكلاميه النسبه الايه الواقعيه الخارجيه تقول ايه محمد المبتعد ده واقع ولا مش واقع ان كان واقع تبقى صادق وما كانش مبتعد وانت بتضللني يبقى كذب يبقى الكذب هو ايه ان تتطابق النسبه الكلاميه مع الواقع الصدق والكذب ان لا تتطابق يبقى في مصالحه كويس قوي في كذب في ذاته يعني قال كلاما لا يطابقه الواقع طيب قالوا كده متحمل وهو عارف ان الواقع مش كده ولا قالوا غالبيه ظنوا زي ما قالوا له بس ما طابقش الواقع أم أن هنا اللي يبقى افتراء وكان عالم اللي ما حصلش وهو اللي حصل يبقى ده افتراء واخد كذب ايه انما قال على معتقد واحد قال له كذا وبعد ذلك نقل الايه ولذلك الدقيق يقول والله فلان اخبرني ان كذا عشان يحرم من ايه ولذلك يجب ان يفرق العلماء حين يبحثون في قضية الصدق والكذب والنسب ان يفرقوا بين كذب المخبرين وكذب الخبر كذب المخبر وكذب مين الخبر في فرق بين كذب الخبر في ذاته وكذب الايه كذب المخبر المخبر اخبر على ما اعتقد هو يبقى الخبر كاذب انما المخبر مش كاذب ولذلك ما نسميش مفترس ما افترقش فاذا كان الذي يكذب على واحد يكذب من الغير كذب نقول له لا انت كذب فين يبقى كذب تيجي من مين من المقابل لمين للي كذب انما كذبه حدثه كذبا كذبه حدثه ايه كذب فتعالى بقى هنا الايه بقى حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد ايه كذبوا ولا كذبون في قراءة كذب وفي قراءة اللي معانا احنا ايه كذبوا كذبوا يعني ايه يعني حدثهم غيرهم كذبا ظنوا ان الكلام اللي قال ده كذب ما هو شويه ما هوش واقع الرسول حين يطلب من قومه الايمان لم يتعلق بان ادله صدق تاتي بالنص يوم تجي له خواطر هذه الخواطر يخافنا اللي بيسمعوه يقولوا ايه ايه ده كذب علينا ده كذب علينا يقوم يقول متى نصر الله مش علشان هو مش واخنا النصر بل كذب اللي مقابلين يقولوا ايه ايه ده هو كذب ايه كذب ايه كذب علينا ليه لان كلمة الظن احنا قلنا الظن اخبار بالراجح وهل الرسل يظنون ان الله كذبهم يقولون لا انما كذبتهم انفسهم هم لانهم ظنوا ان النصر بسرعه يبقى ساعه ما يرد النصر هيجي بسرعه هم اللي ايه اللي ما حققوش المسألة وخدوا البطء ده دليل على أن ما فيش نص، أو إنهم خافوا على الغير إنهم إيه؟ إنه يكذبوا، وظنوا أنهم إيه؟ كذبوا، كذبوا يعني حدثوا بالنصر كذبا، من إما أن يكون من القافر إن الرسل حبسوهم بالنصر كذبا، وإما أن يكون الرسل فهموا إن النصر يجي عاجل على طول كده، يقول له لا أي نفسك كذبتك فيني، لأن النصر لابد أن إيه؟ أن يأخذ حدوده، لأن الله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، وشوف بقى النصر لما يجي بعد الزلزلة الشديدة دي يبقى موقعه إيه؟ أم أنك ده هيبقى موقعه موقعين، موقع الماء من زلغل الصافي، هات إنك جالك كوباية ماء وأنت مش عطشان، موقع الماء منك يعني مش انما يجيلك بعد ما تتحرك عطش كده وتقعد مش قد يصل الساعه الحقيقيه. كذلك النصر اذا ابطا على المؤمنين يبقى لما يجي النصر يبقى له ايه؟ كموقع الماء ينزل غلات الصاد. وايضا فان ابطاء النصر يعطي غرورا للكافرين، والغرور يجعلهم ايه؟ يتمدوا قوي، وبعدين يجي النصر تبقى المساله شديدة بالنسبة لهم، يبقى إذا في تضعيف الفرحة بالنصر وتضعيف الغنى على مين؟ على الكافرين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، كذبوا من كذبهم؟ نفسهم كانوا عايزين النصر عاجل، توهموا أن النصر يبقى عاجل، أو كذبوا من مين؟ من الجماعة التانيين دول، قالوا الجماعة نكذبوا عليهم. فنجي من نشاء، ما هو جاءهم نصرنا، وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. ما دام النصر يجي يبقى لا بد ان توجد هزيمه في المقابل، يبقى نجي من نشاء فانتصر، وبعدين لا يرد باسنا عن القوم، لا يرد باسنا. طب ده الهزيمه فيها باس، قال لك لا ده لسه في باس ايه؟ لسه في باس تام. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة، في قصصهم السورة موجودة لقصة يوسف، أي إن أردت يوسف وإخوته يبقى في قصصهم، أو المهم قضية في كل قصص الأنبياء، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به سؤال. يبقى يوسف لقد كان في قصصهم عبرة، أي يوسف إيه؟ ولذلك في أول سورة لقد كان في يوسف إيه؟ وإخوته آية للسائلين، يبقى ملحوظ الاثنين ولا لا؟ اليوسف والإيه؟ والإخوة، هذه في قصصه. أو الرسل كلها كل الرسل وكلا نقص عليك. لقد كان في قصصهم، او في قراءة قصصهم، يعني يا قصة يا قصص، يا قصة يا ايه؟ يا قصص اسم او مثل. لقد كان في قصصهم، وقلنا قصص معناه من الحق سبحانه وتعالى ان شيء ما فيش فيه تزايد، ولا عملنا كده حتى عشان نعمل حبكة قصصية، ولا انحرفنا كده لا، من قص الاثر. قص الاثر انهم كانوا يجيبوا قصاص الاثر عشان يشوفوا الاقدام كده ماشيين، يتبع الاثر يعني، لا زاد ولا ايه ولا نقص. لقد كان في قصصهم عبره، احنا قلنا زمان حينما تعرضنا الى شرح قوله سبحانه ان كنتم للرؤيا تعبرون، قلنا العين والبه والرب كله تفيد التعبير من خفي من جلي الى خفي، تفيد التعبئة من ايه؟ طب العبرة اللي ناخدها من القصة دي اللي قدامي علشان تعمل فيها ايه؟ عشان اخد من الجلي دي صورة للخفي، ما اعملش زي ما عمل، او ان كانوا كويسين اعمل زي اللي عمل، يبقى انا عايز انتقل من ايه؟ من حال الى حال بواسطة ايه؟ بواسطة القصة دي. اخد القصة دي، الظالم انتكس، ام اخد منها عبرة؟ يبقى انا ابني حياتي على ان لا ايه الاب، والمظلوم انتصر، ان انظلم انت ما زعلش، يبقى اعبره من واقع الى ايه؟ الى منتظر، او من جلي الى خفي. وعبر النهر. طب ما هو اصله انتقل من الشط ده لايه؟ من الشط ايه دي؟ طيب تعبر الرؤية، ما هي الرؤية جاية رمزية، تبقى انت انتقلت من ايه؟ بتعبرها يعني بتنتقل من ايه؟ الى تشرحها يعني تأولها، يبقى انتقلت من خط الى ايه؟ الى جلي ولا من خط؟ وهو تعبير الرؤية يعني ايه؟ إعطائك المطلوب منه. طب انتقلت من خط الى جلي ولا لا؟ طب والعبرة الدمعة حزن مدفون في النفس البشرية إيه؟ دلت عليه الايه؟ الدمعة. يبقى برضو انتقلت من جلي الى ايه؟ الى خطيه. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. العبرة قد تمر ولكن لا يلتفت لها الا العاقل، لا دي محص الاشياء، انما اللي بيمر على مسائل مر الكرام كده ما يلحقش فيها، ما يلتفتش بالعبرة ولا اي حاجة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أي أصحاب العقول. يسموا الألباب جمع لب، واللب هو جوهر الشيء المطلوب مش القشر، يعني في قشر، القشر معمول عشان يكون مين؟ يكون اللب، يبقى المقصود ايه؟ اللب. طب وسمينا العقل ايه؟ اللب ليه؟ لأنه هو اللي يبدلك إلى جوال الأشياء، ينقل القصور كده ويديك الايه؟ الخير اللي في الايه؟ في الاشياء. لأولي الالباب ما كان حديثا مفترعا، مش قصه عاملينها كده علشان زي ما بيعملوا القصص دلوقتي مثلا، حديث فيها ويقعد بقى يجيب فيها بقى ويدخل فيها اللي ما حصلش والى اخره. ما كان حديثا مفترعا ولكن تصديق الذي بين يديك. يقال بين يديك يعني سبقك وخلفك انت تصديقه. اذا كان ناس ماشيين طابور يبقى اللي قدامك اسمه بين ايديك، واللي وراك يبقى اسمه ايه؟ من خلفك. ده اذا نظرنا الى الايه؟ الى كده. بين يديه يعني السابق له اللي هي ايه؟ الكتب السماويه التانيه. يبقى القران، القران جاي ليصدق ايه؟ الذي بين، تصديق الذي بين يديه. مش بين يديه هي اللي بتصدق القرآن، لا، هذا القرآن هو المهيمن، القرآن هو الايه؟ هو المهيمن، ومهيمنا عليه، مش قايل كده في القرآن؟ ما كان حديثا مفترى ولكن تصديق الذي بين يديه أي من الكتب الايه؟ السابقة، وتفصيل كل شيء. بقى بيصدق الكتب اللي سبقت ويفصل كل شيء. التفصيل معناه ايه؟ اعطاء كل جزئية من الامر حكمها في جزئية. تفصيل مش كلام مجمل كده، لا بالتفصيل. دي حتى احنا بناخدها في اعرافها عن يقول لك ده فلان اشترى بدلة، تفصيل. تفصيل يعني ايه؟ يعني متحد على ايه؟ على المقاس بتاعه، مش جاي وبعدين نقيف ايه؟ لا، هي ايه؟ تفصيل. يبقى محكمة احكام ان كل حاجة ايه؟ على قديه. تفصيل في العقيدة، لان مثلا العقيدة الناس بتعتقد ان ايه؟ ناس يعتقد ان مفيش اله مثلا، وناس يعتقد يقول لك يا شباب مفيش اله، ده الهة متعددة. بقى من مفيش اله لالهة متعددة بقى يعني كلام مش. طب ما فيش اله ليه يرسلي بجاي؟ فكنت يعني توسعته بقى، قلوا فيه اله بس واحد، مش كده معناها؟ لا، واحد يقول ما فيش اله والمقابل يقول لك ايه؟ الهه متعدده. الله، طيب الهه متعدده ليه؟ قال لك يا اخي لان الحاجات اللي اتعملت في الكون دي اكبر من ان يقدر عليها واحد. ده عايزه اله للسماء واله للارض واله للحيوان واله للنبات واله للمشهد، كل حاجه بتقدر. وده معقول اللي يبقى تقول له طيب يا اخي الاله اللي هيبقى لنا يبقى عاجز في الناحيه الثانيه ولا مش عاجز؟ يبقى عاجز، يبقى اله وعاجز كده وسيف اله، يبقى لازم يتكف ويا بعض يعني، تبقى مش الوهيه دي. طب نسمع كلام مين بقى ان شاء الله؟ نلتفت لمين؟ ولذلك هناك ربنا يضرب لنا مثلا ايه؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. يا ريت الشركاء متفقين، ده الشركاء مختلفين. عبد مملوك لشويه شركاء والشركة بينهم نزاع،